الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما نستكمل سلسلة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نرضى الحلقة أو الدرس 40 في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. على ما أذكر كلمنا المرة اللي فاتت عن غزوة بني قريظة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة الأحزاب اللي كانت من أصعب الغزوات اللي مرت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حرب أعصاب أكثر منها قتال، إلا أن جبريل أتى النبي وهو يغتسل في بيت أم سلمة عند عودته من غزوة الأحزاب وانتهائها ورجوع الأحزاب إلى أماكنهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى بني قريظة ليزلزل حصونهم لأنهم غدروا وخانوا. وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيهم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، وقتلت المقاتلة وصبيت النساء والذرية، وأدب النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قريظة تأديبا قويا شديدا، ويعني أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب كما قال الله عز وجل، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن حدث جديد مهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن بعد انتهاء غزوة الأحزاب ومعرفة بقى المنافق من المسلم ومعرفة حقيقة اليهود في المدينة ودورهم، لم يتبقى يهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حصن خيبر كده. يهود بنو قينقاع انطردوا من الأول، ويهود بنو النضير خرجوا في غزوة الحشر، ويهود بنو قريظة اتقتلوا المرة اللي فاتت زي ما اتفقنا بعد انتهاء غزوة الأحزاب. من هجر من المدينة؟ راحوا لآخر معاقل وحصون اليهود في المدينة وهو حصن خيبر، أكبر حصون اليهود. وكان من ضمن هذه الحصون حصن لتاجر يهودي اسمه سلام ابن أبي الحقيق، وهو كنيته أبو رافع. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان اليهود من خلطتهم مع العرب في المدينة وبقائهم في الجزيرة فترة تعلموا اللغة العربية، مع انهم اساسا بنو اسرائيل، وتسموا باسماء العرب ونكحوا من العرب وانكحوا من العرب، وصار في مصاهرة ونسب لحد ما بقى اليهود يتكلم في المدينة يتكلمون العربية ويتسمون بأسماء عربية، وهم في الأصل يهود من بني إسرائيل. هذا الرجل الكافر اليهودي سلام بن أبي الحقيق أبي رافع كان من الرؤوس الذين حركوا الفتنة في غزوة الأحزاب، ومن الناس الذين يعني حزبوا الأحزاب وجمعوا الجموع على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة، تالي محرك رئيسي من معسكر الكفر. ومما زاد الطين بلة أنه كان يقع في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقع في جناب النبي ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجوه عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هذا الأمر لا يمكن انتظاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بعد انتهاء غزوة الأحزاب ورجوع قريش وقبائل العرب حول المدينة إلى أماكنهم أن يؤدب كل من حاول أن يخون أو يغدر أو ينقض العهد في وقت الضعف، هذا أمر لابد منه. الدولة المسلمة حين تقوم أوقات الشدة والضيق تبين الصديق من العدو، وفي اللحظة دي حين تتكشف الأوراق لابد أن يؤدب كل من نقض العهد مع المسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على أبي رافع. السبب الأولاني أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي كبيرة أو عندنا أن ينال أحد من جناب النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، بل لقد انتخب النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة من الخزرج مكونة من 5 فرسان لاغتيال أبي رافع ردا على ما قاله وقعا في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا أغلى علينا من أنفسهم، الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أغلى البشر وأقرب الخليقة إلى ربه وأحب الناس إليه. ومن مس جناب النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة حده في الإسلام القتل. ساب النبي يقتل. ومن العلماء من يرى أن ساب النبي يقتل ولو تاب، مع أن التوبة قد تقبل وقد يكون من أهل الجنة بعد توبته، لكنه حماية وصيانة لجناب النبي لا بد أن ينفذ عليه الحد ولو تاب وتوبته بينه وبين ربه. وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، عشان نعرف يعني إيه إنسان يقع في ذات النبي. إحنا لسه على عهد قريب بحادثة حدثت في فرنسا من هذا المدرس الفرنسي الكافر الذي وقع في نبينا صلى الله عليه وسلم ورسم وعرض رسوم مسيئة إلى جناب النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف قام الشاب الشيشاني المغوار وانتقم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وذبح هذا الرجل انتقاما ورفعة لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وإن كان الأصل أن الحدود لا يقوم بها الأفراد وأن تقوم بها الدول والمسؤولون في العقاب، وإن كان الأصل أيضا التفرقة بين أوقات الضعف وأوقات القوة في ردود الأفعال، فنبينا صلى الله عليه وسلم حين كانت مكة وقريش تقع فيه صلى الله عليه وسلم وتتهمه أنه مسحور ومجنون وكاهن ودجال وغير ذلك، بل سموا النبي صلى الله عليه وسلم مذمما، وفي الحديث أن النبي قال: ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، يسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا مسمين النبي مذمم عكس محمد يعني. وبرغم ده أنه سلم ما كان يأمر أحد بقتل ولا قتال، وما فعل أحد من الصحابة وفيهم عمر وحمزة رضي الله عنهم هذلك. ليه؟ لأن احنا فترة استضعاف، وهذه العملية قد يترتب عليها مفاسد أكبر على الإسلام والمسلم. لكن لما هاجر النبي إلى المدينة وقامت دولة الإسلام وصار هناك جيش، قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، وخرج له كتيبة من الأوس بقيادة محمد بن مسلمة، وأتى النبي برأسه، وفي حصن أبي رافع أخرج كتيبة من الخزرج قاتلت أبي رافع زي ما نحكي دلوقتي السرية، وقاتل أبا عز الشاعر في غزوة الأحد لما تكرر منه هجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عفى عنه النبي يوم بدر. فجناب النبي لا ينال ولا مزاح فيه ولا تنازل أبدا. ولذلك يعني الله عز وجل يعني ينال ممن آذى رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: فكنا إذا حصرنا حصنا فسبوا رسول الله أو وقعوا فيه استبشرنا بقرب الفتح، لأن من وقع في النبي عليه الصلاة والسلام هذا قد آذن بهلاك نفسه وأوقع نفسه أنه صار عدوا لله يقع في أحب الخلق إلى الله. والله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا وينتقم من أعداء أوليائه، ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعنة الله على من آذى الله ورسوله، وجزى الله خيرا من دافع عن جناب النبي وبذل نفسه وروحه ودمه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحكيم السنة وموازين القوة والضعف والعجز والقدرة ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، لا سيما إن كان سيترتب مفاسد أكبر على الإسلام والمسلمين في مرحلة الضعف. ترك النبي العقاب، ولما جاءت مرحلة القوة النبي صلى الله عليه وسلم انتقم لدينه. فأبو رافع هذا اليهودي لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة من الخزرج، والحقيقة السبب في خروج كتيبة من الخزرج أن من قتلوا كعب بن الأشرف زعيم يهود برضو في المدينة كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام، من قتله كانت كتيبة من الأوس بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه، وبالتالي الخزرج تريد أن تنال شرفا كما نالت الأوس شرفا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة الإسلام. فقالوا: يا رسول الله ائذن لنا في أبي رافع. خزرج بيكلموا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ائذن لنا في أبي رافع. فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام واشترط عليهم ألا يقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا عجوزا صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدب النبي وأخلاق الإسلام في القتال، وفارق كبير وبون شاسع بين جيش الإسلام وبين الجيوش الأخرى التي يعني تعيس في الأرض فسادا عند أي دخول أو أي احتلال. شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما أذن لكتيبة الخزرج كونوا مجموعة من 5 أفراد بقيادة صحابي جليل خزرجي اسمه عبد الله ابن عتيك بالكاف، عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة هنا نقطة مهمة جدا أحب أشير إليها، وهي أن الأسماء لا مشاحة فيها ما دامت لا ينبني عليها ولاء وبراء. فالخزرج لما رأت الأوس دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتلت من آذى وهو كعب بن الأشرف، أرادت الخزرج أيضا أن ينال رجل من أبنائها هذا الشرف، شرف الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجت وانتخبت كتيبة منها بقيادة عبد الله بن عتيك. فلا بأس في المسميات، ولا يتعرض هذا عن تسمية الإسلام هو سماكم المسلمين، فقد كان الأوس ما زالوا يسمون أوسا والخزرج ما زالوا يسمون خزرجا، لكن لما حصل بقى خلاف على الأسماء قال النبي دعوها فإنها منتنة صلى الله عليه وسلم. 2، لا بأس أن يتمنى القوم أو القبيلة أو البطن يتمنوا أن ينال أحدهم شرفا في خدمة هذا الدين، فنتمنى أن حد من عيلتنا أو حد من بلدنا أو حد من أنسابنا أن ينال شرف الدعوة إلى الله أو شرف الدفاع عن النبي أو الدفاع عن الدين. هذا ليس من النفاق وليس من سوء النية، وإنما هم يريدون أن يفعلوا شيئا يخدموا به دين الله ويدفعوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الفاعل منهم لينالوا هذا الشرف، فلا بأس في ذلك. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما تفعله الأوس والخزرج في الحروب ليعلم من أين يأتي الخلل ومن أين يأتي النصر، هذا الأمر لا مشاحة فيه. مهم، كتيبة خرجت بقيادة عبد الله بن عتيك وذهبوا إلى حصون خيبر، وأكبر حصن فيها كان حصن أبو رافع ده اليهودي اللي هو سلام ابن أبي الحقيق. عبد الله بن عتيك أول مقرب وجد اليهود يعودون إلى الحصن، الحصن ده كان بيتفتح بالنهار، ويهود خيبر أغلبهم كانوا أهل نخل وزرع، بيطلعوا بالمواشي الصبح يسقوا النخيل ويتعاهدوا أمر أراضيهم، ثم يعودوا قبل المغرب بسمها الرواح بقى، يروحوا بسارحتهم ومواشيهم ويخشوا الحصن، أبواب الحصن بتتقفل عليهم، ودي عادة اليهود دايما لا يقاتلون الناس إلا من وراء جدر، لا يقاتلون إلا في حصون ومن وراء جدر فيهم خوف وجب بأسهم بينهم شديد كما قال الله عز وجل. فعبد الله بن عتيك يعني أراد أن يفعل شيئا يستطيع بأنه يدخل الحصن، تقنع بثوبه وعمل نفسه كأنه بيقضي حاجته بالقرب من الحصن، وقال لأصحابه تخبأوا هنا خليكم انتوا هنا. واقترب الراجل الحارس اللي على باب الحصن، ظنوا أنه من يهود خيبر اللي كانوا في أراضيهم ورجعين، فقال يا هذا أسرع في الدخول سأغلق الباب. وعبد الله رضي الله عنه وأرضاه ابن عتيك أسرع بسرعة وعدل ثيابه وراح داخل الحصن مع اللي داخلين كأنه من اليهود. قال فلما دخلت، الرواية في صحيح البخاري رحمه الله، قال عبد الله بن عتيك فلما دخلت الحصن تخبأت، فوجدت صاحب الباب اللي هو الحارس اللي على الحصن اللي قفل يعلق المفاتيح على وتد، مفاتيح الحصن كلها بكل الأبواب بتتعلق على وتد كده جنب الباب، وهم قافلين على نفسهم جوه خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام وأن جيش المسلمين يفجأهم في أي وقت، وكانت لسه غزوة خيبر وفتح حصن خيبر لم يأتي. قال فأخذت المفاتيح كلها، شو بقى طريقة عبد الله رضي الله عنه وارضاه وشجاعته وإقدامه وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام وإصراره على الدفاع عن ذات النبي عليه الصلاة والسلام وعن هذا الدين. قال فأخذت المفاتيح كلها، وكان أبو رافع اللي هو بقى رئيس الحصن اللي في خيبر ده يسمر عنده، يعني الناس بتصهر عنده بالليل في السمر، السمر هو الحديث بعد العشاء، في علالي له، هو في أعلى دور من أدوار الحصن. قال فتخبأت وانتظرت حتى انصرف من كانوا يسمرون عنده، استنيت لحد ما الناس اللي مصهرة عنده طول الليل دول ويسمرون عنده بعد العشاء انتهوا من كلامهم وراحوا إلى بيوتي وأظلم الجو، ثم أخذت المفاتيح وصعدت إلى أبي رافع في علالي، وجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على نفسي من الداخل بالمفاتيح اللي معاه. طب عبد الله بيعمل كده ليه؟ قال لئلا يلحقني منهم أحد فيمنعني أن أجهز عليه. واضح جدا من تصرف عبد الله بن عتيك أنه داخل يخلص، لا تنازل لا استسلام لا احتمال للفشل، في صدق وإخلاص وإقبال وشجاعة. أخوانا والله العظيم بذل النفس والروح في سبيل الله من أرقى المعاني التي قد تمر على قلبك يوما، لكن لابد أن يكون هذا بضوابط شرعية. هنا النبي اللي أمره ودولة الإسلام كانت قامت في المدينة، كان في جيش للمسلمين يدفع ويحمي عنهم، ما فيش مفاسد مترتبة أصلا، العلاقات تقطعت مع اليهود في المدينة وهم نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي حالة حرب، فلا في عهد ولا أمل لهم، والنبي أذن بنفسه صلى الله عليه وسلم في الدخول إليهم، والحرب خدعة. قال فجعلت كلما دخلت بابا من أبواب الحصن الداخلية يعني أغلقت على نفسي من الداخل لئلا يخلصوا إلي. لما يسمعوا صوت الضرب والصويت ما حدش يخش لي ويمنعني من أن أنا أكمل وأجهز على أبي رافع. حتى وصلت إلى داره فوجدته لا أبي رافع وسط عياله في ظلام دامس، الدنيا ظلمة بالليل، كانوا بيطفئوا النار ليلا عشان ما يحصلش اشتعال. فوجدته وسط عياله في ظلام لا أرى فيه أبا رافع، مش لاقيه، عايز أعرف هو فين في الظلمة دي، مش عارف أشوف. فناديت بأعلى صوتي، تخيل بقى سيدنا عبد الله يعمل ايه عشان يعرف يقتل عبد الله بن عتيك، عشان يعرف يقتل أبو رافع، مش شايف الدنيا ظلمة، هو جوه البيت، وصل للبيت عنده دلوقتي. قال فتخبأت فناديت بأعلى صوتي يا أبا رافع، فقال من هذا؟ فأهويت إلى الصوت بسيف، سمعت الصوت جاي منين في الظلمة ورحت ضارب بالسيف على مكان الايه المكان اللي طلع منه الصوت. قال فما أغنت عنه شيء، ما جاتش فيه، لأن ضربة يضرب بسيفه في الظلم. فصرخ أبو رافع، عرف إن في حد بيضربه بالسيف، صرخ طبعا كده الحصن كله يصحى والحرس هيجوا والعملية هتفشل، حط نفسك مكان سيدنا عبد الله هتعمل ايه؟ قال عبد الله فخرجت ومكثت غير بعيد، طلعت من المكان اللي هو فيه، سبته بقى بيولول شوية كده، ثم دخلت إليه وغير صوته وقال ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ كأنه واحد من الحرس اللي جايين يطمنوا عليه. شفت بقى طريقة تفكيره، ويعني التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى في اختيار الطريقة الحكيمة لتنفيذ المهمة التي أوكلها له رسول الله. غير صوته صلى الله عليه وسلم وعامل نفسه جاي يطمن عليه، يا أبا رافع الدنيا ظلمة ما حد شايف حاجة، ما هذا الصوت الذي سمعت؟ فقال ثكلتك أمك، لأمك الويل، هناك رجل هنا يضربني بسيفه. قال فأهويت إلى الصوت وضربته ضربة فأسخنته ولم تقتل. ضربة التانية دي بقى لما لقيت صوته طالع عرفت مكانه بالضبط، رحت خبط الخبطة التانية فأسخنته يعني جرحته جرحا شديدا لكن لم يمت بعد. قال حتى تمكنت منه وعرفت مكانه، ثم وضعت ذبابة السيف في بطنه واتكأت عليها حتى وصلت إلى ظهري فعرفت أني قتلت، فخرجت وجعلت أخرج وأغلق ورائي الأبواب سريعة حتى وصلت إلى الدرج، فقفزت على الدرج أنزل بسرعة بقى قبل ما الحرس يجوا يمسكوه. قال فوضعت قدمي أظنها على الأرض فإذا هي وقعت على درج بعيد فانكسرت ساق في ليلة مقمرة. سبحان الله، شوف بقى ترتيب الأحداث وتدبير ربنا سبحانه وتعالى. برغم أن أبي رافع، أن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وأرضاه الخزرجي الصحابي الجليل كان في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، يقتص لرسول الله ولدين الله ولمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قدر ربنا وهو نازل من السلم متلهوج بسرعة طبعا قبل ما الحرس يطلعوا، حط رجليه على السلمة طلعت مفيش سلمة فوقع فانكسرت ساقه، وكانت ليلة مقمرة يعني بدأ يشوف على ضوء القمر، فيش لسه أضواء أنيرت في الحصن. قال فربطت ساقي، ربطها برباط كده، حط خشب وربط الساق، وكمنت في الحصن. لو انت مكان عبد الله بن عتيك تعمل ايه دلوقتي؟ تطلع تجري طبعا. ده اول ده انا خلاص اتميت المهمه انفد بجلدي بقى انجو بحياتي. اخوانا الناس دي والله كانت مضحيه بحياتها لله، باعت نفوسها لله ولم تنكس هذه البيعه. عبد الله قال: فقلت والله لا اخرج من الحصن حتى اسمع نعي ابي رافع انه قد مات. مش هطلع الا لما اسمع الناعي ينعي ان ابو رافع مات، لان ممكن افرض كان ما ماتش ولا لحقوه ولا حاجه، هتنيني مستني لحد ما موته تاني. شوف اصرار وعزيمه عبد الله رضي الله عنه. قال: فكمنت حتى قرب الفجر، فلما صاح الديك قام الناعي على السور، قال: انعي اليكم ابي رافع، أنعي إليكم أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال: فتأكدت أنه قد قتل، فخرجت إلى أصحابي، المفاتيح معاه، فتح باب الحصن وخرج، وقلت: هيا فإن الله قد أتم قتلها عدو الله، فهيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراجع سيدنا عبد الله بأصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص على النبي القصة اللي احنا حكيناها دي كلها، ف بارك له رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكره على ما فعل، وقال: أرني قدمك المكسورة أو ساقك المكسورة، ومسح عليها رسول الله وبرك وتفل. قال: فقمت كأن لم أشتكي. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين الذين دافعوا عن بيضة الإسلام ودفعوا عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وما تحملوا كلمة تنال من رسول الله بعد قيام الدولة والجيش والدخول في طور القوة وتأديب كل من عادوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا بمقتل أبو رافع زعيم اليهود كانت ضربة قاسمة لليهود وتهديد كبير جدا، إن يعني جنود النبي تستطيع أن تطال أي أحد في هذا الحصن تمهيدا لفتح الحصن ده بعد كده، زي ما حياتي في عام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان العملية ديت لو حبينا نسميها بمصطلحاتنا المعاصرة نقول عملية خلف خطوط العدو، نقول عملية كوماندوز قام بها خمسة من الكوماندوز في قوات خاصة خلف أسوار العدو، وبفضل رب العالمين سبحانه وتعالى تم إنجاز العملية بفارس واحد من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة بعد مقطع أبو رافع الأمر ده يعني هت اليهود شوية وأضعف موقفهم وشبكتهم، وبدأوا يتلطفوا ويخافوا يقعوا في النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل بقى سرايا وبعوث للقبائل العربية حول المدينة، والقبائل العربية اللي بين مكة والمدينة تأديبا لهم على ما فعلوه يوم الأحزاب. وكان من ضمنها سرية محمد ابن مسلمة رضي الله عنه أرضاه. سرية محمد بن أسلمة أرسلها النبي إلى بعض القبائل في بلاد نجد ناحية اليمامة، وهرب الناس أصحاب القبيلة ديت، وغنم الصحابة منها غنيمة جيدة رضي الله عنهم، وآسروا رجلا. وكانت المفاجأة الكبيرة بقى في السرية ديت بعد ما رجعت للنبي إن هم آسروا مين؟ مين اللي وقع في الأسر؟ ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة. طبعا دي يعني مكسب كبير جدا ان يقع في الاسر زعيم وسيد من اسياد بني حنيفة وهو ثمامة ابن أسامة. فاسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم في سرية محمد بن مسلمة، واتوا به الى مسجد النبي وربطوه في سارية المسجد. قصة مشهورة، ربطوه في السارية في العمود الجامع، يعني عمود المسجد بتاع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ربطوه في سارية المسجد ثلاثة ايام. وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه ثمامة سيد بني حنيف في بلاد نجد اللي هي الرياض دلوقتي في السعودية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت المال أعطيتك ما شئت من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إليه وتركه وذهب. الصحابة بيصلوا في المسجد، كلمات النبي، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، الاجتماع مع الصحابة في المسجد، العبادات في المسجد، الصدقات وزكاة المال تجمع في المسجد. فثمامة مربوط 3 أيام في الجامع شايف الإسلام والصلاة والزكاة والرفق والحب بين المسلمين، وشايف عبادة المسلمين. طبعا يعني الحادثة دي يستدل بها البعض على جواز دخول المشركين المسجد أحيانا إن أمنا تلويثه، لأن الصحابة قيدوا ثمامة في ثانية المسجد، يعني كان جوه الجامع، بس كانت في مصلحة انه يتربط جوه الجامع. النبي اراد انه يتربط جوه الجامع عشان ايه؟ عشان يشوف الاسلام ويشوف المسلمين ويشوف الصلاة ويشوف العبادة وينفتح قلبه لهذا الدين. ثم جاءه النبي في اليوم الثاني فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، عندي خير، ان تعفو تعفو عن شاكر، وان تقتل تقتل زادم زادم، يعني ليا ناس هياخدوا بطاري، وإن أردت المال أعطيتك ما شئت، فأنا سيد بني حنيف. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقدم إليه الطعام في الأطباق فيأكل في المسجد وهو مربوط. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث: ثالث، ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت المال أعطيتك. فقال النبي، تخيل بقى النبي يعمل إيه صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام ثمامة مربوط في المسجد. فقال النبي: اطلقوه. هو ما اسلمش لسه ولا دفع فدية ولا اي حاجة، اطلقوه مجانا، من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا مقابل صلى الله عليه وسلم. والامام مخير في الاسرة بين المن والفداء والقتل احيانا ان اراد على الراجح، ان كان هناك مصلحة الحاكم او الامام يختار الاصلح للمسلمين في الوقت ده. لو الاسير موجود عندنا واحنا محتاجين فلوس للجيش، يبقى الاولى ان نفديه، يفدي نفسه ويدفع لنا فلوس ونروحه. لو مش محتاجين فلوس ونريد ان نحببه في الاسلام ونحبب شعبه في الاسلام، نمن عليه ونعفو. مفيش امل في اسلامه، ولو عاد يقلب علينا الاعداء، قد يرى الامام المصلحه في قتله، كما قتل النبي عقبه بن ابي معيط في وفي اسارى بدر قتله صبرا. فالإمام مخير بين أن يفعل ما يرى مصلحة للمسلمين في الأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم الكريم من على ثمامة بالعفو بلا مقابل. قصة بتقول كما في صحيح البخاري: قال ثمامة: فخرجت حتى ذهبت إلى مكان نخل قريب من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسلت فيه، وعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا رسول الله ما كان وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، يعني قبل ما جيلك، والآن ما وجه أحب إلي في الأرض مثل وجهك صلى الله عليه وسلم، والله ما كان دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك، والآن صار دينك أحب إلي من كل دين على وجه الأرض، وإن خيلك قد أسرتني وأنا أقصد العمرة، فمرني ماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتمم عمرتك. أسلم سيدنا ثمامة رضي الله عنه وأرضاه وذهب إلى مكة يكمل العمرة، فرأته قريش وعلمت بإسلامه فقالوا: صبأت يا ثمامة؟ قال: لا والله ما صبأت، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا تصلكم حبة حنطة يا معشر قريش من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوافل التجارية اللي كانت بتمر على اليمامة بلاد الرياض، في اللي هي الرياض دلوقتي، وثمامة سيد بني حنيفة بيقول لهم: من النهاردة ما فيش حباية قمح هتعدي من عندنا جاي لكم، سنمنع القوافل إلا أن يأذن فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات أنهم كادوا أن يعتدوا عليه فما نجاه إلا العباس، وقال: أتدرون من هذا؟ هذا سيد بني حنيفة، تجارتكم وقوافلكم تمر على دياري، لو شاء لمنعكم الحنطة. فتركوا وكفوا عنه رضي الله عنه وأرضاه، وفعلا أوفى ثمامة بوعده. ومنع القوافل التجارية التي كانت تمر على بلاده إلى قريش محملة بالحنطة، حتى بعثت قريش إلى النبي في المدينة تناشده الله والرحم أن يأذن في مرور قوافله من ديار بني حنيفة اللي كان فيها مسيلمة الكذاب، بس لسه ما ظهرش نجمه. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ثمامة أن يأذن لهم في عبور قوافل. صلى الله عليه وسلم ما أرحم النبي وما أرفقه حتى بالكافرين صلى الله عليه وسلم. حقيقة مشهد يعني إسلام ثمامة والقصة دي يعني تحمل الكثير من الفوائد. أولا، الفائدة الأولى، جواز دخول المشرك في المسجد لمصلحة، وكانت المصلحة اللي النبي أرادها أن يرى عبادة المسلمين. اثنين، إن كتير من أعداء الإسلام سبب عداوتهم أنهم سمعوا عن الإسلام ولم يسمعوا من الإسلام، ولو أنهم والله علموا حقيقة هذا الدين ورأوا عبادته وصلاته لأسلم الكثير بلا عناء. ثلاثة، أن كثير ممن يمنع الكفار من الإسلام القادة والساسة والزعماء الذين يصرون على منع دخول شعوبهم في الإسلام، ولو أنهم أزيحوا من المشهد لأسلمت غالب شعوب الأرض، فإن الإسلام هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، والله لا تبديل لخلق الله. رابعا، فائدة إن الكفار يشوفوا عبادتنا ويشوفوا صلاتنا ويشوفوا طاعتنا ويشوفوا الصدقات والزكاة ويروا حقيقة الإسلام. ثمامة شاف 3 أيام بس إسلام أسلم، فمحتاجين نعرف غير المسلمين بحقيقة الإسلام، لأنهم وصلهم الإسلام بشبهات يبثها الإعلام الفاسد. محتاجين ندعو إلى ديننا ونوضح وندافع عن هذا الدين اللي والله لو رأوا حقيقته لأسلم الكثير والكثير. 5، فطرة الله، إن الإسلام ده فطرة. الله عز وجل يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إخواننا دي فطرتك، الناس بطبيعتها تولد مسلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من موليد يولد إلا ويولد على الإسلام، أو في رواية يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يخلوه يهودي، أو ينصرانه يخلوه نصراني، أو يمجسانه يخلوه مجوسي، ولم يقل أو يسلمانه لأنه مولود مسلم. ولذلك جمهور أهل العلم أن أطفال الكفار وأطفال المشركين اللي أقل من البلوغ مسلمين، ولو ماتوا قبل البلوغ على الراجح من كلام أهل العلم وجماهير أهل العلم أنهم في الجنة. تخيل، والبعض يقول أنهم خدم الجنة اللي هم الغلمان اللي بيقدموا الكؤوس للمسلمين في الجنة. ليه؟ المولودين على الإسلام، الفطرة هي الإسلام، الإسلام دين الفطرة. لذلك الإسلام سريع الوصول إلى القلوب. احنا لسه كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على مريم صوفيا بترونين الفرنسية جزاها الله خيرا، اللي كانت أسيرة في مالي، كيف أسلمت بعد سنين الأسر. هذا الدين دين عظيم يا أخوانا، يستولي على القلوب سريعا والله، يحول العدو إلى صديق، الأسير إلى نصير. شوف ثمامة إزاي تحول من عدو وأسير يحارب الإسلام إلى صحابي جليل يمنع الحنطة عن قريش حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المرأة صوفي بترونين ديت كيف تحولت من فرنسية داعية إلى النصرانية والتبشير، سنين في مالي تحت اسم منظمات الإغاثة الأطفال، كيف تحولت إلى مسلمة متمسكة بدينها حين رأت عبادة المسلمين وصلاة المسلمين في مالي. وكثير وكثير، هذا الدين، كثير من الشعوب التي حاربت دين الإسلام لا نقول فقط هزمت أمام الإسلام، بل نقول هي نفسها أسلمت. فالإسلام لما دخل في العرب أسلم العرب، ولما دخل الإسلام في بلاد الفرس انتهت مملكة فارس وأسلمت بلاد فارس كلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت في خلافة عمر بن الخطاب. ولما فتحت بلاد مصر القبط أسلم أهل مصر كلهم ودخل القبط في الإسلام المصريين. ولما فتحت بلاد البربر ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وبلاد المغرب العربي، كل البربر دخلوا في الإسلام، وما طارق بن زياد إلا بربري مسلم رضي الله عنه وأرضاه. ولما فتحت بلاد الترك أسلم الترك برغم القتال. ولما فعل التتار بنا ما فعلوا من أفاعيل يوم بغداد 656 هجرية، لما فعلوا ما فعلوا التتار يوم بغداد، المفاجأة الكبيرة اللي أنا واحد من الناس اتفاجئت بها حين قرأت التاريخ أن هؤلاء التتار بعد ذلك أسلموا وصاروا من قادة الإسلام في كثير من الدول، وحكموا بلادا كبرى بالإسلام قرونا طويلة. تخيل التتار، هذه القلوب الجافية القاسية اللي ما شفناش أبشع من كده في مر على مر التاريخ، كجنس التتار والمغول، أسلموا في الآخر والله، وانفتحت قلوبهم للإسلام، وصار منهم القادة الذين نافحوا عن الإسلام، وصار منهم حكام حكموا بلاد القوقاز اللي هي روسيا والاتحاد السوفيتي دلوقتي، حكموها قرونا طويلة حكام مسلمين تتار، لحد ما جاء الإمبراطور إيفانوف الرهيب اللي هو إيفان الثالث وقضى على التتار وقتل ملايين التتار المسلمين في بلاد القوقاز اللي بقت روسيا والاتحاد السوفيتي بعد كده. تخيل، التتار المسلمون حكموا بلاد الصين قرونا طويلة، حكموا بعض بلاد الهند قرونا طويلة، حكموا بلاد أذربيجان وما حولها وبخارى وغيرها قرونا طويلة، مسلمين. شبه جزيرة القرم اللي هي في أوكرانيا دلوقتي والتي فتحتها الدولة العثمانية أكثر من مرة، فيها تتار مسلمين حكموا وحكم سلاطينهم باسم الإسلام. عايزك تتصور أن هذا الدين يفتح قلوب الأعداء، الأعداء أسلموا، العدو بقى صديق، البعيد بقى قريب، الأسير بقى قائد يفتح الجيوش ويدافع عن الإسلام باسم الإسلام. لا تجد هذا الأمر أبدا إلا في دين الإسلام، لأنه دين ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يستمد قوته من السماء، فهو دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ثمامة ابن وسال رضي الله عنه وارضاه قصة موحية تشعرك والله بعظمة هذا وقربه من القلوب، قربه من الفطرة، وأننا لو توقفت الحروب قليلا لأسلم كثير من الشعوب. ولذلك النبي لما هنتكلم إن شاء الله في السيرة بعد كده على صلح الحديبية، بمجرد ما حصل الصلح ووضعت الحرب وأوزارها، عدد الأعداد اللي دخلت في الإسلام في فترة السلم 100 ضعف الأعداد اللي كانت بتخش الإسلام في فترة الحرب. إن هذا الدين عظيم لو أن له رجال يدافعون عنه والله. سبحان الله، قصة يعني إسلام ثمامة تذكرني بمريم بنت بترونين، وقصة اغتيال أبي رافع تذكرني بالقصة التي قتل فيها هذا الفاجر الذي أساء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في بلاد فرنسا. النبي عليه الصلاة والسلام بعدها قام بغزوة بني لحيان، وأرسل بعثا إلى بني لحيان اللي هم كانوا قتلوا الصحابة القراء يوم الرجيع للانتقام لهم، وكان النبي يتجنب التوغل في بلادهم لأن بلادهم قريبة من مكة، لكن بعد غزوة الأحزاب اختلف الأمر وما عادش قريش هتغزو النبي بعد كده، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية غزوة الأحزاب اليوم نغزوهم ولا يغزونا، فبدأ النبي يبسط نفوذ الإسلام في أراضي أوسع ومسافات أقرب إلى مكة من المدينة. وصل لديار بني لحيان فهربوا واختبأوا في رؤوس الجبال، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم منهم غنما كثيرا، وبدأ يبعد بعوث وسرايا بقيادة الصحابة في أكثر من مكان، بعت محمد بن مسلمة في بلاد قبل نجد فبني ثعلبة، فتربصوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا 100 فارس من أصحاب النبي، ولم ينجو إلا محمد بن مسلمة نفسه، وعاد إلى النبي جريحا، فبعث النبي سرية تانية بقيادة أبو عبيدة بن الجراح انتقاما لسرية محمد بن مسلمة وأخذا لحق المسلمين الذين قتلوا، فغنموا وقتلوا وأسروا منهم. وكانت من ضمن السرايا والبعوث البسيطة اللي بعثت في الوقت ده أشهر سريتين، السرية الأولى سرية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيد إلى بلاد العيص، فأسرت قافلة لقريش، عيرا لقريش كانت معدية قدرا كده، والمفاجأة أن القائد في هذه العير وفي هذه القافلة كان مين؟ العاص ابن أبي الربيع. مين العاص بن أبي الربيع؟ زوج السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ما زال مشركة. السيدة زينب بقى في الفترة دي كانت هاجرت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي من افتدته يوم بدر، والعاص كان في أسارة بدر، وافتدته زينب بقلادة أمها خديجة، فاكرين الكلام؟ ولما رأى النبي القلادة رق وقال لو أردتم أن تردوا إليها قلادتها فردوها، فردوا القلادة على زينب رضي الله عنها حين كانت تفدي زوجها العاص وكان كافرا، وكانت لسه آية تحريم الزوجة المسلمة على الزوج الكافر لم تنزل في قوله تعالى فلا ترجعون إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهم. الشاهد، العاص بن وائل ممن أسر، هرب من الأسر في هذه العلوة القافلة وسارع إلى المدينة ودخل على السيدة زينب اللي هي زوجته بس منفصل عنها من ساعة ما هي أسلمت وهو ما زال على الكفر، وناشدها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعفو عن القافلة لأنه هو المسؤول عن القافلة ديت عشان يرجعها قريش. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن النبي واستأذن الصحابة وهو رسول الله أنهما يردوا الأموال اللي خدوها من عيد قريش دي، لأن المسؤول عنها العاص ختن رسول الله، ختن يعني جوز بنته عليه الصلاة والسلام. فعلا العاص بن أبي ربيع خد القافلة ورجع قريش ورد المال إلى أصحابه وأدى الأمانات إلى أصحابها، ثم اغتسل وأعلن إسلامه وهاجر إلى النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. فعل المعروف يأسر القلب الآخر. شوف النبي جعل ثمامة يسلم لمجرد أنه ربطه في المسجد. نسيت أقول حتة في مسألة ثمامة وأسره، أما تلاقي نفسك بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى مش عارف تسيطر على نفسك، أربط نفسك في المسجد. لا أقصد تربطها فعلا في العمود كما ربط الأسير، لا أنا أقصد ارتبط في المسجد، امكث في المسجد، اقعد في المسجد فترة طويلة، تذكر رب العالمين وتصلي وترى عبادة المسلمين وتذكرك الملائكة وتستغفر لك طول ما انت موجود. اربط نفسك في الجامع لحد ما يطلع قلبك نظيف. فيعني عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن العاص بن ابي الربيع، جعل العاص اول ما رجع مكة ورد الاموال لاصحابها اسلم واغتسل ورجع المدينة وهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه، ورد النبي عليه زوجه زينب بالعقد القديم ولم يجدد العقد. ومن هنا الفقهاء استدلوا واستنبطوا حكم إن اللي أسلمت وزوجها مازال كافر وفرق بينهما بسبب إن هو كافر وهي مسلمة، لو أسلم بعد ذلك تعود إليه بنفس العقد القديم مهما طالت المدة ما دامت هي ما اتجوزتش حد تاني، لأن الفترة بين انفصال السيدة زينب عن العاص وبين إسلام العاص 3.5 سنين، يعني العاص قعد 3.5 سنين بعد هجرة زينب لم يسلم ومفرق بينه وبين زوجته، ثم لما أسلم وعاد إلى المدينة ردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالعقد القديم. والروايات الشاذة اللي رويت أنه عقد عقدا جديدا لا تصح، ماشي كده. آخر حاجة سرية الخبط أو الخبط، هذه سرية يحكي جابر عنها رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية بقيادة أبو عبادة بن الجراح نحرز عيرا لقريش. كان من ضمن وظائف جيش النبي الفترة ديت إحراز عير قريش وقوافلها عشان محتاجين فلوس وأموال نصرف بها على دولة الإسلام وعلى الجيش، محتاجين ميزانية، وهذه من ضمن مصارف ومداخل الأموال في بيت مال المسلم الفي. قال جابر فوصلنا إلى ساحل البحر وأصابنا الجوع حتى كنا نأكل الخبط. خبط واضح ان هو نوع من ورق الشجر من كتر الجوع اللي هم فيه، حتى سميت السرية سرية الخبط. فنحر رجل منا 3 جزائر، واحد فينا نحر 3 جزائر، جمع الجزور اللي هو الجمل يعني، 3 جمال وكلناهم سرية 100 نفر. وبعدين كم يوم تاني وذبحنا 3 تانيين، وكم يوم تالت وذبحنا 3 تانيين، حتى نهانا ابو عبيدة عن ذبح الجزائر. طب وبعدين احنا كده هتقل الظهر ومش هنعرف نروح، ما ينفعش، طب نعمل ايه؟ قال فبينما نحن كذلك في جوع شديد اذ خرجت لنا دابة من البحر تدعى العنبر اللي هو الحوت، ربنا سبحانه وتعالى رزقهم بحوت ضخم عملاق، خرج من البحر ميت ولم يكونوا بعد يعلمون حكم ميتة البحر. والنبي بعد كده قال ان البحر هو الطهور وماءه الحل ميتته صلى الله عليه وسلم، يجوز اكل الميت من السمك. فقال فلما خرج أخذنا من لحمه فأكلنا 1/2 شهر، قعدوا 1/2 شهر يأكلوا من لحمة العنبر اللي ما خلصتش، لحمة الحوت دي، وادهنا منها حتى ثابت إلينا أجسامنا كما كانت، لحد ما أكلنا وشبعنا وخدنا من الدهن من دهنه ودهنا جسمنا وأجسادنا صلحت بعد ما كانت جفت من كتر الجوع اللي كنا فيه. قال وأخذنا أصغر ضلع من أضلاع الحوت، خدنا ضلع صغير خالص من أضلاع الحوت، وحملنا على أطول جمل من جمالنا أطول رجل من رجال الجيش فمر من تحت الضلع. تخيل كده، أطول جمل في الغزوة حطوا عليها أطول فارس من الصحابة ومع الدوم عدى من تحت الضلع بتاع الحوت، له أصغر ضلع من أضلاع الحوت. تخيل بقى الحوت ده كان عامل إزاي. بعض الروايات بتقول هما كانوا يأخذون الدهن من عينه بحديدة كده تشبه الكوريك عندنا كده، يعني بيكبش بالدهنة من عينه، عينه تجويف كده قد فتحة الكهف اللي في الجبل. وحملنا من لحمه معنا حتى عدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عن حكم هذا اللحم الذي أكلناه مضطرين من شدة الجوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو رزق أخرجه الله لكم من البحر فكلوا منه، وإن كان معكم منه لحم فأطعمون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى وتطيب الخاطر الصحابة، يعني ممكن يفكروا أن النبي أفتى لهم بذلك من باب الضرورة تطيبا لخاطرهم، لكن ما ينفعش يتاكل اللحمة دي. فعشان النبي يقنعهم أن لحم يجوز أكله ويطيب خاطرهم، قال لهم: أطعموني معكم منه، ليزول أي شك في قلوبهم تجاه هذا اللحم. صلى الله عليه وسلم ما أحلمه وما أحكمه صلى الله عليه وسلم، وما أرفقه بأمته وبالمسلمين، كما قال الله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن سرية بني المصطلق المريسي. جزاكم الله خير.